السلام عليكم. اليوم نبي نروح للأردن عام 2017. في فتاتين ساكنين في عمان في منطقة الجبيهة. البنتين هذول شقيقات أعمارهم بالثلاثينات. المهم هذول لأنهم من عائلة فقيرة ويطمحون إلى الثراء السريع، قاموا يخططون في عمليات النصب والاحتيال. شلون؟ يحطون إعلان في الصحف إن عندنا يعني بنت مستعدة أن تشتغل كخادمة في البيت، تنظف تطبخ بأجرة يومية، يعني تطبخ لك وتنظف لك البيت وتمشي. طبعا هذا كان إعلان وهمي علشان ترتب للجريمة اللي تبي تنفذها. شلون؟ لما تحط الإعلان والناس تصدق، يعني مثلا واحد كبير في السن ما عنده أحد يرعاه، مرة كبيرة في السن وتحتاج واحدة مثلا تطبخ لها ولا تراعيها نص يوم وتمشي، فتتصل على هالبنت هذه. لكن هذه بحقيقة الأمر ما هي كانت يعني فعلا تبحث عن العمل، لا، كانت تدور طريقة شلون تقدر تدخل إلى بيوت هالناس عن طريق الإعلان. وبالفعل نفذت هي واختها أكثر من عملية، تروح واحدة فيهم إلى البيت اللي محتاجين واحدة تطبخ ولا تشتغل ولا تنظف، تشوف الوضع البيت هذا يعني في أفراد كثير ولا واحد عايش بروحه مثلا، هل العملية ممكن أن تتم بسهولة ولا لا. إذا شافوا الضحية ما عنده أقارب، ما عنده مثلا أحد ممكن يشتبه فيهم أو يطاردهم، ينفذون الجريمة. فتروح وتشتغل لها يوم يومين، وبعدين تتصل على أختها تقول لها تعالي في اليوم لفلاني. شو تسوي هذه؟ تطلب من الضحية اللي تشتغل عنده مثلا إنه يوديها للسوق، يروح معاها مثلا سوبر ماركت، يروح معاها الصيدلية، أو يوديها المستشفى بحجة إنها تعبانة مثلا أو عندها حاجة، بغرض أن تبي تطلع الضحية من بيته. في هالأثناء تتصل على أختها تقول لها روح البيت وتلاقين مثلا مفتاح الشقة احنا حاطينه يعني تحت الفرشة مثلا، وادخلي اسرقي اللي تقدرين عليه، وترى في أماكن فيها ذهب فيها فلوس، إلى أن تكون رجعت أختها هذه الخادمة مع الضحية من السوق. وتفاجأ مثلها مثل الضحية لما تقع الجريمة اللي هي جريمة السرقة أو جريمة اللي ينفذونها. طبعا سووا كذا عملية وما حد اشتبه بالخادمة هذه، لأنها لحظة السرقة تكون موجودة مع الضحية بنفسه، تكون معاه في السوق ولا تكون معاه في المستشفى، فتكون الشبهة بعيدة عنها، يعتقدون انه مجرم ولا شخص يعني استغل عدم وجود اهل البيت ونفذ هالموضوع. بعد ما انجزوا اكثر من عملية واصبحوا اكثر حذر ويدورون عن ضحية ما يكون عنده اقارب وموجودين اهله في البيت، يعني من الصعوبة ان يحصلون ضحية بهالمواصفات. المهم منتظرين الفرصة، ويوم من الايام ومن سوء حظ رجل كبير في العمر، عمره تقريب السبعينات، رجل بحاجة إلى طباخة، كانت عنده طباخة تشتغل في البيت لكنها مشت وما عنده إلا خادمته الفلبينية هذه تنظف لا لكن ما تعرف تطبخ. والرجل هذا عياله كلهم عايشين في الإمارات، وضعهم المادي جدا ممتاز، لكن الشايب يبي يرتاح في آخر عمره في شقته في منطقة ينقال لها أم أذينة أو أم أذينة. المهم حط الشايب هذا الإعلان، وطاحت عيون هالبنتين النصابات على الإعلان، قالوا هذه فرصتنا. وقامت واحدة فيهم واتصلت عليه، أهلين عمو، كيفك وشو أخبارك؟ وأنا بطبخ أكل كتير طيب وبتاكل أصابعك وراه، ما يدري أنهم يبي يأكلونه. المسكين قال لهم حياكم تعالوا البيت. اقعدوا طبعا يومين ثلاثة يفكرون بالعملية قبل لا تروح تشتغل. هي أصلا ما تبي تتعب نفسها ولا تبي تشتغل عنده. ليش؟ تقول يعني تعلمت طبعا من أخطائها السابقة أن لما تشتغل عند شخص وتكون في آثار في البيت وكذا ممكن أن تدخل كمشتبه فيها في الجريمة. فهالمرة قالت لا، احنا نصبر الشايب هذا يومين ثلاثة إلى أن ننفذ الجريمة على طول بدون ما أدخل عنده في البيت وبدون ما أشتغل عنده. فقامت قالت له بس أبيك تعطيني يومين ثلاثة وأنا راح أجي لعندك وأشتغل. قال له شايب ما في مشكلة. وفعلا في هالأثناء توقعوا البنتين هذول شنو كانوا يخططون. طبعا هذه التحريات بعدين اكتشفوا أن البنتين هذول واحدة فيهم اشترت كتاب إلكتروني ونزلته في تليفونها. الكتاب هذا يتكلم عن طريقة السيطرة عن الأشخاص، شلون السيطرة على الشخص لما تقتحم بيته، شلون تربطه، شلون ما يعني شلون يعني ما تترك أثر. يعني كانوا ناوين نية قشرة. كل هذا متى؟ بعد ما عرفوا أن الشايب هذا ثري وأن عياله موجودين في الإمارات وما عنده أحد في الأردن إلا هالخادمة الفلبينية اللي مسكينة يالا تشيل نفسها، كذلك كبيرة في العمر وشغالة عنده من زمان. لا، وقامت الأخت الثانية كذلك وقامت تبحث. طبعا بعد ما ألقوا القبض عليهم لقوها قاعدة تبحث في تليفونها عن مواقع بيع الكاميرات المخفية، تبي تصور البيت وتعرف إذا البيت فيه مثلا كاميرات، وين حاط مثلا الخزينة، وين حاط يعني من هالكلام هذا، لكن ما قدرت إنها تشتري الجهاز. مالكم بالطويلة، قعدت ثلاثة أيام أربعة أيام اتصل عليهم الشايب مرة ثانية، قالهم أنا بصراحة محتاج ضروري وحدة تجي تطبخ لي وتشتغل عندي، يا إنك بتجين ولا بشوف وحدة غيرك. قالت لا خلاص أنا راح أجي لعندك. وفعلا راحت البنت واشتغلت عنده أول يوم. شافت الوضع ولا في تجوري اللي هي القاصة مثل ما يسمونها أهل الأردن والعراق، القاصة أو التجوري أو الخزينة يعني اللي يحتفظ فيها الأموال، خزينة كبيرة حاطها في غرفة نومه. قامت واتصلت على أختها اليوم الثاني قالت لها شوفي الموضوع ما يحتاج يعني تأجيل، والبيت ما في أحد إلا الشايب وهذا يا دوب إنه يمشي، والخدامة كذلك الفلبينية كبيرة في العمر وما تقدر تقاوم، جيبي لك معاك شيء يعني نضرب فيه حديدة مطرقة وتعالي للبيت. قالت أوكي. وفعلا اليوم الثاني جت أختها واستقبلتها وعرفت الشايب على أختها، قالت هذه أختي وهذه تشتغل في المكان الفلاني ومن هالكلام. الشايب رحب فيهم حياك الله ومرحبا، وحتى الفلبينية المسكينة راحت وجابت لها يعني شوكليت وحطوا لها الشاي والقهوة، من يعني ضيفون أخت هالبنت هذه اللي تشتغل عندهم ما صار لها يوم. فقام الشايب من عندهم استأذنهم وقال أنا تعبان بروح الغرفة أبي أرتاح، والخدامة راحت تكمل تنظيف. أول ما قام الشايب وراح إلى غرفة نومه قامت واحدة فيهم وأشرت حق الثانية قومي خلينا نلحقه ونخلص عليه. وبالفعل ويقومون البنتين بشكل وحشي ويلحقون هالشايب ويضربونه بالعصا الحديدية اللي كانت معاهم. الشايب تفاجأ، ما مو مصدق إن معقولة يعني بنات كذي يعني يتهجمون عليه وفي بيته وتوى أكرمهم والبنت هذه تعامل معاها زين وبيعطيها راتب وعاطف عليها. المسكين كان في البداية فاتح قلبه لهم ويعني يسولف وياهم وانتم ليش وصل يعني وضعكم المادي لهالدرجة أنكم تشتغلون في البيوت وكاسرين خاطر المسكين، لكن ما يدري إن يا ما تحت السواهي دواهي. هالبنتين أول ما لحقوا الشايب وضربونه بالعصا الحديدية على رأسه. التفت هالشايب يحاول يقاوم يوخرهم عنه، مسك شعر وحدة فيهم، لكن الثانية استلمت ضرب بهالعصا الحديدية إلى أن سقط الشايب وتوفى على طول. الفلبينية سمعت صراخ الشايب والبنتين وكذا، جتهم تركض ما هي عارفة شو السالفة. أول ما شافوها البنتين ويركضون وراها وهي تركض المسكينة تحاول أنها تنحاش، دخلت المطبخ ويركضون وراها المطبخ، واحدة فيهم تضربها بالعصا الحديدية والثانية أخذت سكين وباشرتها بالطعن. لا المصيبة، يقول لك تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن جثة الفلبينية تعرضت للضرب بآلة حديدية أكثر من 20 ضربة، لدرجة أن مخ هالفلبينية طلع من رأسها. شنو هالحقد؟ شنو هالجنون؟ مالكم بالطويلة، بعد ما أجهزوا على الفلبينية وعلى الشايب ارجعوا له إلى غرفة نومه، يحاولون يفتحون الخزنة القاصة هذه ما هم قادرين، ثقيلة وتحتاج جهد وتحتاج آلات. تورطوا، قاموا يفتشون بجيوب الشايب، ما لقوا عنده إلا 700 دينار أردني. خذوا منه الفلوس، ومن كثر الدم اللي ملى ملابسهم قامت كل وحدة فيهم وتلبس من ملابس الشايب من الكبت، قاموا خذوا بنطروناته ولبسوا فوق ملابسهم لأن ملابسهم صارت غرقانة بالدم. المهم بعد ما خلصوا قامت وحدة فيهم وجابت من المطبخ غاز، هذا الغاز سبق أن اشترته من محطة بنزين. خذت لها تاكسي مرة وراحت للمحطة البنزين واشترت علبة حطت فيها الغاز، حتى أن صاحب التاكسي هذا بعد ما تم استجوابه قال لهم أنا استغربت صراحة، لكن أنا ما لي شغل، أنا صاحب تاكسي. قالت لي أبي الغاز وسألتها ليش، قالت لأن عندي مدفأة. صح في الأردن في عندهم مدافع مرات يكونون في يحطون فيها أو يسمونها الصوبية أو شيء تعبى في الغاز أو اللي هو البترول هذا، لكن هذه كانت مجهزته لعمليات السرقة اللي تقوم فيها إذا احتاجت أن تحرق البيت. وبالفعل وخذوا هالغاز وعبوا فيه البيت وولعوا بالشقة وقفلوا الباب وراهم وهربوا. لما راحوا إلى بيتهم اللي هي الشقة اللي كانوا مستأجرينها علشان ينفذون الجريمة، قاموا رموا فيها الملابس وغسلوها، وبعد ما غسلوها رموها في حاويات القمامة وسلموا مفتاح الشقة حق صاحب البناية اللي مستأجرين منه. وين راحوا؟ راحوا إلى بيت والدتهم اللي تعيش في المخيمات. والدتهم قاعدة هناك بعد ما توفى أبوهم البنتين، عاشت المسكينة هذيك في المخيمات. البنتين راحوا عندهم هناك، ولعت الشقة وحضروا رجال الأمن بعد بلاغ الجيران وش السالفة. يوم افتحوا الشقة وطفوها ولا جثتين، جثة الشايب السبعيني وجثة الفلبينية، ومبين انهم تعرضوا للضرب بآلة حديدية. منو الشخص اللي له دافع انه يقتل هالشايب وليش؟ ما هم عارفين، لان حتى التجوري مو مكسور. مالكم بالطويلة، يدورون يدورون قلبوا الدنيا، الكاميرات القطت رقم لوحة التاكسي اللي وصل الأخت الثانية في الشارع بعد ما حصل، يعني قبل لا تحصل هالجريمة. قاموا يستدعون أي تاكسي أي سيارة غريبة مرت فيها الشارع قبل وقوع الجريمة، كان من بينهم راعي التاكسي. وفعلا واللي أكد أنه وصل فتاة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية من منطقة الجبيه إلى شقة الشايب اللي احترقت ذاك اليوم. قالوا له وين بيتها؟ قالوا المكان الفلاني. يوم راحوا لجبيه ونفس العمارة اللي كانت واقفة منها وأشرت وخذت تاكسي، وقعدوا يسألون العمارات اللي صاحب التاكسي خذ البنت من قدام هالعمارات هذه. طلع صاحب العمارة وقال لهم فعلا أنا عندي بنتين كانوا مأجرين عندي شقة، وطلعوا منها في اليوم اللي يعني قاعد يبحثون عنه رجال الأمن اللي ولعت فيه شقة هالسبعيني. عندك بياناتهم؟ قال لا والله ما عندي، بس في عقد والعقد هذا حاطين فيه أسماءهم وبياناتهم. جابوا العقد وطلعوا أسامي البنات، قعدوا يبحثون، استدلوا على شقة أمهم اللي موجودة في المخيمات. يوم راحوا هناك ألقوا القبض على البنتين، لكن الكارثة والمصيبة أن البنتين يعني عندهم باس قوي وعندهم يعني قوة جرأة ما هي طبيعية. ليش؟ يوم سألوهم رجال الأمن أنكروا، قالوا لا مو صحيح، إحنا كنا ساكنين صح بالشقة لكن ما لنا علاقة لا في الجريمة اللي حصلت ولا رحنا ولا كذا ولا. قالوا ماشي ما في مشكلة. بعد ما طلعوا بيانات الهاتف اللي عند الشايب ولا فعلا متصل يعني على شخص وشخص متصل عليه، حاولوا يعرفون منو صاحب الخط اللي كان الشايب يكلم اللي هي البنت هذه اللي تبي تشتغل عنده كخادمة، لكن انصدموا ان التليفون هذا اللي هو للبنت ما له بيانات، لكن المصادف ان البنت كانت محجوزة عندهم. فاتصل مرة من المرات الضابط، ضابط المباحث، على الرقم اللي كان يتصل عليه الشايب، قام يرن عنده تليفون البنت المحجوزة على ذمة التحقيق. هني كشفوا الموضوع في الكامر وراحوا كلموها مرة ثانية، تعالي احنا نبي نعرف شنو علاقتك في الشايب، ليش كان يتصل عليك وليش اتصلتي عليه وليش انقطعت الاتصال. المهم اضغطوا عليها وهني انكشفت وعرفت انها خلاص راح تنكشف ما في مجال، فحاولت تختصر الموضوع وقالت انا فعلا سوينا له خطة اني انا بشتغل عنده واني انا يعني كخادمة وطباخة، لكن هي كانت عملية سرقة. وتطور الموضوع إلى أن تطورت الفكرة أن نتخلص منه، لأن الموضوع يحتاج من عندنا وقت على ما نكسر الخزنة وكذا. قال لها وين الفلوس اللي سرقتيهم؟ هي طبعا اعترفت أنها ما سرقت إلا 700 دينار لقيتهم عند الشايب. شوفوا الذكاء والدهاء عند هالبنت هذه. طبعا هي قالت أنا ما قدرت أكسر الخزنة، اللي لقيته 700 دينار. قال لها الضابط وين 700 دينار؟ قالت هذول 700. عطتها 700 دينار ولا 700 دينار مبين جدد. قال لها مو معقول هذه تقولين أنت لقيتيها في أحد بنطرونات الشايب اللي كانت داخل الخزنة، ليش كذي شكلها جديدة 700 دينار؟ وهم الضابط ذكي ودقيق. قالت الآن أقول لك صراحة إيش سويت. أول ما خذيت 700 دينار من بنطرون الشايب فخفت إن عليها بصمات الشايب بعد ما نفذنا الجريمة وحرقنا الشقة وهربنا، فرحت وحطيتهم في حساب أختي في البنك ورديت سحبتهم من جديد. لما سحبتهم طلعوا لي 700 دينار لكن جدد، يعني ما هم مستعملين. يعني كانت تبي تخفي حتى بصمات الشايب على فلوسه. مالكم بالطويلة، خذوا البنتين بعد اعترافاتهم وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقا. لكن أنا صراحة بحثت، ما أدري شنو طريقة الإعدامات في الأردن، هل هي تأخر أو شيء. المهم مالكم بالطويلة البنتين، لكن البنتين خذوا جزاءهم. تعتقدون ان هذه قصة الليلة؟ لا، قصة الليلة ابشع من هذه بكثير. كذلك حصلت في الاردن. وين في الاردن يا ابو طلال هالمرة؟ في ابو علندة، منطقة اسمها ابو علندة في الاردن. والكلام هذا صار في سنة 2008، في واحد ينقال عماد نوفل. عماد نوفل هذا أكبر أخوانه، عمره 35 سنة. عماد كان يشتغل في الدفاع المدني الأردني، لكن الولد راعي مشاكل ودائما مشاجراته مع أبوه وأخوانه وأسرته، لأنه الولد هذا مفشلهم ودائما يضعهم في مواقف محرجة، لدرجة أن أبو عماد مخليه يسكن عنده في أحد الشقق في بنايته، لكن يجبره أنه يدفع الإيجار. قال له اعتمد على نفسك، أنا ما أقعد طول عمري وأنا أصرف عليك وعلى عيالك. هذا عماد أول مرة تزوج رقاصة. طبعا عائلة عماد عائلة معروفة ومحترمة وكذا، لكن هذا الولد الأكشر اللي سود وجيه أهله رايح متزوج لرقاصة، انجنوا أهله، أنت بتكلم جد؟ راح تفضحنا، حسبي الله عليك، سود الله وجهك. عوائل صحيح إن محترمين وصحيح إن أخلاق، لكن سبحان الله يطلع لهم واحد يعك، يطلع لهم واحد مثلا يخرب الدنيا. مالكم بالطويلة، هذا عماد سوى مثل هالسالفة، عائلته محترمة وناس راقين ورايح متزوج له واحدة رقاصة لاقيها في أحد الملاهي. غضب عليه أبوه وأخوانه وجماعته، قالوا له خلاص من يومها أبوه كرهه فشله، لذلك قام يضغط عليه إن ما يصرف له ولا يعطي شيء، حتى الشقة اللي ساكن فيها في بنايته يدفع إيجارها. بعد فترة عماد هذا زهق، كلهم يعايرون بهالرقاصة، قام وطلقها، تزوج واحدة ثانية، واحدة بنت حلال ومحترمة وأخلاق ومن عائلة محترمة، جاب منها عيال، صار عنده ولد ينقال عبد الله 8 سنوات، والثاني عمره 7 سنوات، والثالث عمره 5 سنوات. بعد فترة عماد ما يقعد راحة، قام وطلق الثانية لا وحرمها من عيالها، قال لها عيالك ما تشوفينهم، يلا اذرفي وروحي لهلك، والعيال عندي. العيال وخذ منها العيال. ليش تاخذ العيال؟ والله انا ربيهم، والله عيالي صراحة يقعدون عندي ولا يروحون عندهم. زين شلون تربيهم؟ قال لا انا اتزوج الثالثة. وبالفعل تزوج واحدة ثالثة، مرة محترمة، أخلاق جميلة، ما فيها أي قصور، ووافقت أنها حتى تربي عيالها من زوجته اللي طلقها. لكن عماد ما يقعد راحة، كل يوم الثاني ماسك هالزوجة الثالثة وضرب فيها. ليش؟ كانت هذه الدافع عن عياله، لما يقوم عماد ويعصب ويحط غضبه كله على عياله تدخل هذه المسكينة تقول له حرام عليك، هذول صغار ما يفهمون، انت شو دخلك، هذول أولادي وانت ما خصك، ويمسكها ويكفخها. المرة لين زهقت قامت وحردت عند أهلها، صارت حردانة. حردانة مثل ما يقولون أخوانا في الأردن، يعني المرة اللي زعلانة ورايحة عند أهلها. المهم هذه احردت عند اهلها وما رضت انها ترجع له، زهقت منه، من اخلاقه، من سلوكياته. والولد قام يتماده وقعد عند عياله من جديد، لا مرة ولا يعني احد يرعاه. وفوق هذا ما قام يداوم وفصلوه من الدفاع المدني، وصارت حالته المادية من سيء الى اسوأ، كل ماله تسوء حالته. لا وفوق هذا أبوه كل يوم والثاني يتصل عليه، يا عماد وين الإيجار، يا عماد أنت ما منك فايدة، يا عماد الأولاد اللي مثلك هم اللي بيساعدوا أبوهم وأنت حتى إيجار مش قادر تدفع. يعني شوي شوي شوي راح ينفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، سيكل من قلب أعتقد. المهم شوي شوي بدأ عماد يصير مثل المجنون. عماد يقول لك متعافي وصاحي، ما فيه ولا مرض ولا شيء، لكن الولد يعني أموره معوكسة بسبت يعني ردة فعل اللي عنده هذه، سريع الغضب وكل يوم الثاني طارد وحده وماخذ وحده وهالسوالف. عياله كاسرين خاطره انهم قاعدين لا عندهم ام، لا هو قادر يعني مثلا يرعاهم ولا يوكلهم ولا يشربهم. فالولد ضربت فيوزاته بعد ما زوجته الثالثه راحت عند اهلها. لكن عماد كذلك في بلا. عماد كان حاط عينه على جارته، عنده جارته هذه كذلك ساكنه في بنايه ابو عماد، جارته ينقال لها خوله عمرها 32 سنه وعندها ولد وبنت اعمارهم 3 سنوات 4 سنوات. وكان عماد عينه عليها ويحاول انه يتحرش فيها، وهذه مره متزوجه ومحترمه واخلاق ودائما تصده وما تبي تقول حق زوجها علشان ما يرتكب فيه جريمه. لكن هذا يشوفها ساكته قام يتمادى زياده عن اللزوم. وهذاك اليوم ويقرر عماد انه يرتكب جريمه، في باله انه يقتحم شقة جارته اللي هي خولة هذه ويعتدي عليها. توقعوا شنو سوى؟ أخذ معاه سكينتين، حط واحدة في جيبه وواحدة حطها في إيده ولف عليها مثل قطعة القماش، يعني تكون جاهزة على طول يعني يستخدمها. والإيد الثانية جاب الشريط اللاصق هذا مع اللزاق يعني هذا، وقطع إلى شقف إلى قطع يعني، وحطها على إيده علشان يستخدم على طول ويكمم أفواه عيالها ويكمم يعني فم اللي هي الضحية خولة. وينتظر إلى أن صارت الساعة 1 بالليل. شلون دخل عماد نوفل إلى شقة خولة؟ خولة هذه زوجها يشتغل بالسيرفيس، سايق يعني خدمات تكاسي وكذا، فيتأخر بالليل. هذا الزوج يوم من الأيام رجع للبيت متأخر كالعادة، يعني خلص دوامه ورجع البيت الساعة 3-4 الفجر، يطق الباب خولة نايمة. زعل الزوج يطق الباب لين بعد ساعة ساعتين يلا صحت المسكينة دايخة مع عيالها، وهذا جاي بنص الليل وما سمعت. يوم افتحت له الباب الشقة تهاوش وياها وسواله مشكلة وقال لها مرة ثانية أبدا الباب لا تقفلينه، تفهمين يعني بس صدي الباب واريه شوي عشان لا جيت بالليل أدخل على طول، ما أقعد أطق الباب طول الليل. قالت له أوكي. وهني الخطأ، يعني هذا كان بإمكانه بس إنه يروح، يمكن الظاهر ما عنده مفتاح حق الباب ومضيع مفتاحه ولا شيء ومتعاجز إنه يسوي مفتاح ومسوي مشكلة كبيرة عريضة علشان ليش قافل الباب. حط لك مفتاح وانت تفتحه، شلون تخلي زوجتك وعيالك نايمين وبابهم يعني ما ينقفل؟ ما يصير. وهذا المصيبة اللي حصلت. كان عماد يدري بهالقصة، يدري ان بابهم ما يتقفل لان زوجها عصب عليها مرة، ومن ذاك اليوم وخولة تخلي الباب مفتوح يعني مواري، يقدر اي واحد يفتح الباب ويدخل. لذلك هذا شجع عماد على تنفيذ الجريمة، حاط في باله انه يدخل البيت ويحط اللصاق على فم خولة وعلى فم عيالها إذا قعدوا ويعتدي عليها ويمشي. طبعا كان حاط قناع على وجهه. المهم ويجي ذاك اليوم ويدخل عماد فعلا إلى شقة خولة. أول ما حست عليه المرأة بدأت تصرخ، حاول يحط اللصاق على فمها ما قدر، قامت تقاومه، طلع السكين وسدد لها أكثر من 4 طعنات. خلاص انكشف، وهذه قامت تقاومه وسحبت القناع وعرفت أن هذا جارها عماد. المرأة وهي تصرخ عيالها سمعوا، جو يركضون علمهم المساكين، قام مسكهم وحطهم في حضن أمهم وسدد لهم أكثر من 4-5 طعنات، يعني ذبحهم بحضن أمهم. أنتم تعتقدون هذه الصدمة صح؟ لا والله ما شفتوا الصدمة، شفتوا اللي سواه؟ أجل ما سمعتوا اللي سواه بعدين؟ عماد بعد ما قضى على العائلة واختربت خطته وترك المرأة المسكينة بدمها وعيالها بحضنها كلهم ينزفون دم، قام وحط على حلوجهم على فاهم، حط لهم الاستيكرات هذه علشان لا يئنون، لأن بعضهم قام يئن إلى الآن ما طلع روحه فيبي يتأكد حسبي الله عليه. فقام وحط اللصاق على حلوجهم وحطهم فوق بعض وقفل عليهم الشقة وطلع. يوم طلع وين راح؟ رجع إلى شقته، قام يفكر، قال أنا خلاص انكشفت، سويت جريمة قتل، كان في بالي أني بس اعتدي، الحين الجريمة تطورت وأكيد راح يلقون القبض علي. وكان يشتغل في الدفاع المدني، يعني إنسان فاهم بالقانون وفاهم أن شلون راح يصيدونك، أنت جارها والباب جنب الباب، وأنت دائما تحرش فيها سابقا، ممكن مبلغ أحد، ممكن، والأدلة الجنائية والطب الشرعي لابد أن يوصلوا لك. الولد عرف أنه خلاص قربت نهايته، حياته مدمرة، عياله قاعدين عنده وما عنده أحد يرعاهم، زوجته الأخيرة هذه من حاشة عندها لها، وطليقته ما تبي تشوف رقعة وجهها، والأولى طلقها لأنها رقاصة. قال أنا خلاص عيالي هذول الحين من بعدي اكسروا خاطر، عياله الحين صار حنون، ما فكر بعياله وعيال الناس قبل لا ينفذ الجريمة. وبالفعل قال أنا لا خلاص، دام أني كملت الجريمة لازم كذلك أنهي الموضوع. شلون تنهي الموضوع يا عماد؟ قام وطلع السكين مرة ثانية ومسك أصغر عياله، هذه كانت بنت، قام شالها لأنهم ينامون، العيال ينامون جنب بعض، قام شال البنت وخذاها إلى أحد الغرف وحط إيده على فمها وسدد لها 4 طعنات. البنت فارقت الحياة على طول بهدوء. راح رجع مرة ثانية للغرفة اللي قاعدين فيها عيال صبيان 2، الكبير ينقال عبد الله عمره 8 سنوات واللي أصغر منه 7 سنوات، قام شال أبو 7 سنوات ونفس الطريقة وداه إلى الغرفة اللي ذبح فيه أخته وحط إيده على فمه وسدد له أكثر من 4 طعنات. ترك الولد تعب، الحين هذا رقم كم اللي رقم 5، جارته وعيالها 2 وعيال الاثنين باقي 1 الكبير عبد الله، وهذا عبد الله يحبه أكثر واحد، هل شفت هالملعون خير عماد؟ يحب عبد الله ولده. لكن بعد ما تعب قال أنا باخذ نفسي شوي، قام طلع برا وقعد على السلم وقام يدخن، أنا سويت كذا، أنا خلاص، أنا راح انتهي، أنا راح يصيدوني. قال لا لا لازم أخلص، بس بقى منه حين عبد الله، ويرجع مرة ثانية إلى عبد الله. ولا هذا عبد الله الظاهر حس أن أخوانه مو جنبه كالعادة نايمين، فقام أول ما شاف أبوه ولا أبوه غرقان بالدم وماسك بيده سكين، ويمسك عبد الله وعلى طول ويعطيه طعنة في بطنه. قام يصرخ الولد يقول له يا بابا أنا بحبك يا بابا، خلاص أنا ما راح أعيد أغلاطي. وهو يفكر أن أبوي بعاقبه، الظهر أبوه يعني زعلان أن عبد الله هذا مرتكب خطأ قبل ولا شيء. الولد يعني طعنة. تخيل انت ولد بهالعمر يقول حق ابوه بابا انا بحبك يا بابا انا، وماسك بطنه كذي يعني يتألم. هذا ما هز اشعار في عماد المجنون هذا اللي قام وسدد حق عبد الله لانه يحبه ولانه يبي يتاكد ان عبد الله يموت. سدد له 20 طعنه في بطنه في راسه في ظهره الى ان شرح الولد. خلص الجريمه وبدل ملابسه وخذ ملابس زوجته الحردانه عند اهلها، جمعهم وحطهم في كيس وراح طلع من الشقة بعد ما قفل الباب، وراح إلى شقة اللي قاعدة فيه زوجته عند أهلها وحط ملابسها عند الباب وقام واتصل عليها. يوم اتصل عليها قال لها أنا خلاص أنا انتهيت، أنا قتلتهم، أنا عملت هيك وهيك وحطيت ملابسك عند يعني تصرفه تصرف واحد ديني ما هو مجنون. اللي يقول والله هذا مجنون، لا لا لا، اللي سواه والخبث هذا كله ما هو مجنون، هذا يعني الغضب سيطر عليه. مالكم بالطويلة، رجع الزوج اللي هو زوج خولة من دوامه، يطق الباب، الباب مقفول. يا خولة يصرخ، يا خولة أنا شو قلت لك؟ مش قلت لك لا تسكر الباب؟ لأنه يعني متشاجر معاها قبل هالمرة على نفس الموضوع. يطق الباب، كسر الباب أول ما فتح معاه الباب، ولا هذه خولة الله يرحمها طايحة على الأرض وعيالها في حضنها وكلهم دم من هول الصدمة. الرجال قام وخطف عياله كذي بيده ويركض يحاول أنه ينقذهم. طبعا هو ما يدري أنهم يعني متوفين، وشافوا الناس بالشارع ومسكوه وردوه مرة ثانية للشقة بعد ما وصلوا رجال الأمن والطب الشرعي والإسعاف. قرروا أنهم كلهم متوفين، قعدوا يبحثون من اللي سوى هالجريمة، اكتشفوا أن شقة جارهم كذلك فيها أنه، لأن الدم اللي طالع من شقة خولة واصل إلى باب الشقة اللي ساكن فيها عماد. يطقون الباب ما حد يفتح، كسروا الباب، ولا عياله كذلك مثل عيال خولة مذبوحين وطايحين في الأرض. التقرير الصحفي اللي ذكروه الصحافة أيامها في عام 2008 يقول لك أطباء الطب الشرعي أصيبوا بحالة إعياء، يعني كذا طبيب طاح مريض لما قاموا يشرحون ويفحصون الجثث، كذا طبيب طاح مريض من الموقف اللي شافه من العيال شلون مطعنين في البطن وفي الراس وفي الظهر، وخصوصا عبد الله. يعني وحشية عمرها ما صارت، وهذه الجريمة اللي ارتكبها عماد نوفل اللي عمره 35 سنة كانت من أبشع الجرائم اللي حصلت في الأردن، هزت الأردن بشكل كبير جدا. لو تشوفون صورته عماد تقول معقولة هذا يطلع منه كل هالبلاوي؟ مالكم بالطويلة، عماد أحاله للمحاكمة بعد ما ألقوا القبض عليه في أحد المزارع. طبعا من اللي بلغ عليه؟ بلغت زوجته الحردانة عند أهلها، قالت عماد اتصل علي وقال لي أنا قتلتهم وكذا بعد ما سمعت بالجريمة، وين عطتهم بياناته وقال لها أنا بروح المكان الفلاني، هذه مزرعة قريبة من المنطقة اللي هو ساكن فيها. وفعلا راحوا رجال الأمن ولقوا عماد هناك وألقوا القبض عليه. تعال يا عماد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليش يا عماد؟ قال والله أنا كنت بدي اعتدي على خولة وكانت بتصدني، ولما قاومتني أنا اضطريت أني أقتلها. زين، إلى الآن هذا الكلام اللي قاله عماد، لكن اسمعوا الصدمة. زوجة عماد اللي كانت زعلانة عند أهلها بعد ما استدعوها للتحقيق قالت عماد كذاب. قالت كذاب في أي نقطة يعني؟ قالت كذاب أنه هو كان يتحرش في خولة، وخولة إنسانة محترمة الله يرحمها وأخلاق، وعماد هذا إنسان ساقط وغير محترم ووحش. قالوا لها ليش؟ قالت لأن عماد كان يكره خولة لأنها تدخلت أكثر من مرة لما كان عماد يضرب أولاده. كانت تسمع عماد وهو يصرخ على أولاده ويضربهم، فقامت تطق عليه الباب وتقول له خاف الله فيهم، حرام عليك اللي قاعد تسويه. حتى بعد ما تزوجني وضرب مرة عياله، جت مرة ثانية وقامت يعني وغلطت على عماد وقالت له أنت مش محترم، وأنا راح أبلغ عنك أن أنت قاعد تضرب عيالك الصغار. لذلك كان حاقد عليها. ولما أنا زعلت ومشيت ورحت عند أهلي، عماد اعتقد أن هذه خولة هي اللي حرضتني أني أحرد عند أهلي، يعني أني أنا أمشي وأزعل وأروح عند أهلي. لذلك حقد عليها وارتكب هالجريمة، وكان ناوي أصلا أنه يقتله. بالفعل لما حققوا معاه قال لهم أنا فعلا رحت ومعاي سكينتين وشريط اللاصق. قالوا يعني أنت مو رايح تعتدي يعني على خولة يعني مثلا جنسيا، أنت رايح تقتلها. هني طبعا هو أنكر، لا أنا كنت أبي أعتدي عليها وبعدين حصل اللي حصل. مالكم بالطويلة، احكمت المحكمة عليه بالإعدام شنقا 3 مرات، 3 لأن قتل خولة وعيالها الاثنين، فحكموا عليه بالإعدام 3 مرات شنقا. ومقتل العياله احكموا عليه بالمؤبد 3 أحكام. طبعا لما الشخص يرتكب أكثر من جريمة ويصير عليه حكم أكثر من حكم واحد، يتم تنفيذ الحكم اللي أشد قسوة، اللي هو طبعا تنفيذ حكم الإعدام شنقا. لكن والله أنا الغريب يعني الحكم صدر في عام 2010 على عماد نوفل، حاولت أني أعرف متى تم إعدامه ما قدرت. يمكن تم إعدامه ما تم الإعلان، أو إلى الآن يعني عماد ينتظر حكم الإعدام، الله أعلم. لكن إن شاء الله بياخذ جزاه عند رب العالمين بالإضافة إلى جزاه في الدنيا. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم يا رب من هالناس المجنن. ولا تنسون أخوكم بطلال باللايك والاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.